ويبيع يعني يبيعها على الذي وكله بربح ممكن اشتراها ب800 وبيبيعها ب1000 والله يعني اذا كان وكيل اذا كان وكيل فهو ما يربح يعني يربح بسبب انه وكيل لانه جعله وكيلا عنه فهو يعني يخبره بالذي حصل وانه اذا كان سيعطيه يعني مقابل الوكالة او اتفق معه على سعر معين يعني مقابل العمولة التي له نسبة كذا او له مقدار كذا وبس. جزاكم الله خيرا بارك الله.